أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. الحمد لله الذي وفقنا وهدانا لهذا الاتجاه وهذا الهم. أشكر لكم أخواتي المؤمنات اعتنائكم وبذلكم المجهود وسعيكم، وهذا يكشف عن رغبة إن شاء الله جادة في تحصيل الثمار الإنساني والرفعة والسمو. ولكن بلا شك هذا نحو جهد يشكر إن شاء الله ويكون سبب للتوفيق الإلهي، ولكن العام والأثر الأكبر هو لتطهير القلب والنية وصفاء الوجدان. هذه رواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يهدي فيها هذا المخاطب، وبالنتيجة نحن نستفيد من هذه الرواية في معرفة اتجاه صحيح في البحث عن الكمال وعن النجاة وعن أهم ما في هذا الحراك الإنساني، وهو الوصول إلى معرفة الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل. الرواية طويلة ولها مقدمة ليست دخيلة في المقطع بشكل مباشر، ولكن أيضا معناها لطيف، ولذا نقرأ الرواية بنصها. الراوي يقول أنه دخل رجلا على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، فقال الإمام الصادق عليه السلام له: ممن الرجل؟ يعني من أنت؟ فقال الرجل: من محبيكم ومواليكم، كما يقول عادة أهل المحبة والولاء للإمام الصادق. فقال له الإمام أنه لا يحب الله عبدا حتى يتولاه، يعني لا يبلغ من شأن العبد أن يصبح محبا لله حتى يتولاه الله، يعني لن توفق. ولذا قلت في بداية الحديث أن تقطعوا هذه الفيافي وتأتون إلى هذا المكان هذا جهد يشكل، ولكن أن تحبوا الله يحتاج إلى أن يتولاكم الله. فالإنسان لكي يوفق لأن يتحرك باتجاه الله عز وجل يحتاج مقدمة إلى توفيق إلهي بصفان. لا يحب الله عبدا حتى يتولاه، يعني حتى يتولى الله العبد فيوفق لأن يحب الله، واضح معنى العبارة. ولا يتولاه حتى يوجب له الجنة، يعني لن يتولى الله أحد، وإذا تولاه فإنه يأخذ بيده للجنة. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام: من أي محبين أنت؟ يعني أي نوع من أنواع المحبين؟ فسكت الرجل، يعني لم يعرف أن هناك أنواع للحب ولمراتب للحب. هذا الرجل كان معه أحد أصحاب الإمام الصادق الذي هو سدير، فتدخل سدير فقال بعد أن سكت الرجل، فقال سدير: وكم محبوكم؟ يعني أول مرة نسمع أنه بعد محبوكم أقسام وأنواع، وكم محبوكم يا ابن رسول الله؟ فقال عليه السلام: على ثلاث طبقات، طبقة يحبون في العلانية ولم يحبون في السر، وطبقة يحبون في السر ولم يحبون في العلانية، وطبقة يحبون في السر والعلانية، وهم هذه الطبقة الأخيرة هم النمط الأعلى، شربوا من العذب الفرات وعلموا تأويل الكتاب فصل الخطاب وسبب الأسباب، فهم النمط الأعلى. لاحظوا هؤلاء الذين يحبونهم عليهم أفضل الصلاة والسلام في سرهم وعلانيتهم، هكذا يصفهم الإمام. هذا توفيق رباني، يعني يوفق الإنسان لأن يكون واقعا محب. فإذا المحبة ليست أمرا هينا، وليس أمرا شكليا، وليس مجرد توارث كما يتوارث أهل الملل من الهم، المجوس يتوارثون المجوسية، واليهود يتوارثون اليهودية، والمسلمين. العملية ليست مجرد عملية توارثية اتفاقية، وإنما توفيق رباني وهداية ربانية. فيقول عليه أبو الصلاة والسلام أن الذين يحبون في السر والعلانية هم النمط الأعلى، شربوا من العذب الفرات. وما أدراك ماذا يعني العذب الفرات؟ ماذا شربوا؟ ما الذي خرج وجداناتهم؟ ما الذي سرى في أعماقهم؟ هذا يشير له الإمام إشارة بعيدة بأنهم شربوا من ذلك. ألا ما هو ذلك؟ هذا لن نستطيع أن نصفه، لن نستطيع أن نرشدكم له. نحن نستطيع أن نقول لكم أن مثلا الحلوى طعمها لذيذ، الفاكهة مزاجها طيب، ولكن ولأنه أنتم ذقتم الحلوى وذقتم الفاكهة، ولكن كيف أصف لكم وكيف أشرح لكم ماذا يخالج قلب المحب لأهل البيت عليهم السلام إذا صفى قلبه وجدانه لمحبتهم؟ فأنه يعيش شيء لا يستطيع الإمام أن يفهمنا إياه إلا بأن يقول شربوا من العذب القرآن، وعلموا تأويل الكتاب وفصل الخطاب وسبب الأسباب. من جهة علمية، من جهة معرفية، من جهة روحية، يعيشون حالاتهم الخاصة. رزقنا الله وإياكم شيء من لذة هذه العوالم. يقول هذا نمط. ثم يؤكد الإمام عليه السلام بعد أن قال وطبق يحبون في السر والعلانية وهم النمط الأعلى، شربوا من العذب الفرات، وعلموا تأويل الكتاب وفصل الخطاب وسبب الأسباب، فهم النمط الأعلى. تكرر الفقر والفاقة وأنواع البلاء أسرع إليهم من رتب الخير. يعني عندما نقول لكم أنهم شربون العلم الفرات وعلموا تأويل الكتاب، لا تتصورون أنهم يعيشون حالة تنعم، حالة رفاه، حالة غنى وبسطة يد في هذه الدنيا. لا لا، بالعكس، هؤلاء يعني الفقر والفاقة وأنواع البلاء، المرض والاعتداء والتسفيه والاستصغار والظلم الظلام عليهم أسرع إليهم من ركب الخيل. ركب الخيل عادة يضرب مثل بالمسارعة والسهولة. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وفتنوا، فمن بين مجروح ومذبوح متفرقين في كل بلاد قاسية، كما رأينا في أئمتنا عليهم السلام وفي كثير من محبيهم كيف تكالبت عليهم ألوان وضروب الآلام. نعم، ومذبوح متفرقين في كل بلاد قاسية، بهم يشفي الله السقيم ويغني العديم، وبهم تنصرون وبهم تمطرون وبهم ترزقون، وهم الأقلون عددا. يعني هؤلاء قليلين وهم السبب الذي يجري الله فيه الخيرات على بقية عبيده. الله جل وعلا يقصد بنعمته هؤلاء، ولكن بالتبع تعم النعمة من يحوط بهم. وهذا معنى بهم تنصرون وبهم تمطرون. يعني لو تركنا نحن وآثامنا وذنوبنا لجفت الدنيا وقطع عنا المطر، ولكن الله جل وعلا يلطف بهؤلاء العبيد، عبيده الخلص، هؤلاء الذين شربوا من عذب الكرة، فينزل الله المطر على هؤلاء لهؤلاء. ولكن عندما ينزل المطر نحن نسترزق برزقهم، وبهم ترزقون، ولكنهم هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا وخطرا. هذه طائفة. والطائفة الثانية النمط الأسفل مقابل النمط الأعلى. النمط الأسفل من هم؟ الذين أحبونا في العلانية وساروا بسيرة الملوك. هو الإمام عليه السلام ما قال وبغضونا في السر، أحبونا في العلانية. سرهم ما هو؟ يكشفه سير سيرتهم. أحبونا في العلانية ولعله أعلن الله وإياكم من كل سوء ينطبق على كثير ممن يبرز المحبة والولاء ويذهب مجالس القراءة ويسلك مسالك المؤمنين. هذا في ظاهره، في ظاهره يعلن المحبة، ولكن باطنا مكنون، باطنا يكشف سلوكه. يقول الإمام والنماط الأسفل أحبون في العلانية وساروا بصورة الملوك، يعني يحبون عليا، ومبائدهم موائد معاوية، ومأكلهم مأكل معاوية، ساروا بسيرة الملوك في الرفاه والنعيم والتبذخ والترف، ساروا بسيرة الملوك. فألسنتهم معنا وسيوفهم علينا إذا جاءت ساعة إذا حق الحق وجاءت ساعة القتال، فإنهم يذهبون إلى صفوف أعدائنا كما فعل في زمان الإمام الحسين عليه السلام. فألسنتهم معنا وسيوفهم علينا. من لسان سهل واحد يقول إيه أنا أحب الإمام، أنا في نعم من جماعة علي بن أبي طالب، لأنه جيد ولذيذ وسهل. ولكن إذا جاءت الأمور فاحصة فإنه يذهب باتجاه طرف المقابل. نعم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن وصف النمط الأسفل بأنه ألسنتهم معنا وسيوفهم علينا، والطبقة الثالثة الذين أحبونا في باطنهم ولكن لا يستطيعون أن يحققوا هذا الحب بمستوى الله، والطبقة الثالثة النمط الأوسط أحبونا في السر ولم يحبونا في العلانية. هذا أهون شأنا من ذلك الطبقة السفلى. هؤلاء في واقعهم، في أعماقهم، في قلوبهم يحبون الأئمة عليه السلام، يحبون أهل البيت عليه السلام، لكن لا تصل بهم الحالة أن يبرزوا. طبعا الإبراز ليس المقصود مجاهرة فقط، الإبراز يعني أن تتحول هذه المحبة من مجرد أحاسيس ومشاعر إلى واقع سلوكي في بينه وبين الناس. كما هو الطبقة الأولى، الطبقة الأولى التي كان وصفناها بأنها من النمط الأعلى. يعني أريد أن أقول ليست المسألة فقط مجرد تقية، النمط الأعلى أيضا كانوا يتقون. النمط الأعلى عندما توجد ظروف لا تسمح لإبراز هذا الحب لا يبرزونه، ولكنه يبرز أي هذا الحب عندهم بسلوكهم وأعمالهم، تجده كريما، تجده عفيفا، تجده نعم متدينا، تجده محافظا. هذا النمط الوسط وهو الذي يكن محبة ولكن لا ترفع له هذه المحبة إلى حالة الانقياد التام، هذا نمط وسط. فيقول والطبقة الثالثة النمط الأوسط أحبون في السر ولم يحبون في العلانية. أريد فقط أن أؤكد أن هنا العلانية ليست مقابل التقية. العلانية يعني لأن مرة واحد يعلن في أمور التقية، هذا حتى النمط الأعلى لا يعلن بالتقية. بالتقية يقول أنا مع معاوية، يقول أنا مع أعداء أهل البيت. الإعلان بمعنى أنه تتحول هذه المحبة إلى واقع سلوكي في حياته. هؤلاء أحبوا الأئمة عليهم السلام على مستوى المشاعر والأحاسيس، ولكن لم تبلغ مرتبتهم أن يفعلوا هذه المحبة بواقع حياتهم مع أهله، مع عياله، مع بيته، مع واجباته، ما تتحول هذه المحبة إلى سلوك واقعي. فيقول ولم يحبونا في العلانية، ولعمري لئن كانوا أحبونا في السر دون العلانية فهم الصوامون بالنهار القوامون بالليل. يعني ينطوون لأنهم يحبون أهل البيت بمرتبة ما ينقادون، يصومون، يقومون. فهم الصوامون بالنهار القوامون بالليل، كما هو أغلب الشيعة اليوم يحبون أهل البيت ويصومون، يصومون الواجب وقد يصومون المستحب ويقومون بالليل. ترى أثر الرهبانية في وجوههم، أهل سلم وانقياد يعني يسلمون لنا وينقادون، ولكن لا تبلغ بهم المقام أن يدركوا ويعرفوا كما فصل في النمط الأعلى، يعرفوا نفس الخطاب وتأويل الكتاب، لا، وإنما من عامة الطيبين المؤمنين الصادقين المسلمين كما ذكرتم، كما هو أغلب الشيعة. ترى أثر الرهبانية في وجوههم وأهل السلم والقيادة. هذه الرواية أخوات المؤمنات تقولها أنت عندما تستسلم وتنقاد وتصوم النهار وتقوم الليل ويرى في وجهك أثر الرهبانية، أنت بعد لم تبلغ مرتبة النمط الأعلى. لا يصلين أحدكم ركعتين فيشعر أنه أنا بلغت الآن قمة المعرفة وقمة زيد. الرواية سوف يوضح لنا هذا المعنى. الآن بعد لم ندخل في زبدة الرواية، الرواية لا تزال توطأ. يعني تريد أن تقول الرواية أن واقع النمط الأعلى أناس في غاية الرفعة يعرفون التأويل، يعني كسلمان الفارسي، كأصحاب الأئمة الذين كانوا يخصونهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام بأسرار التأويل وأسرار فصل الخطاب. عموم الشيعة إن شاء الله يتأمل فيهم، تعالى النمط الأوسط، الطبقة الوسطى، النمرقة الوسطى، هؤلاء يحيون الليل ويقومون، وترى أثر الرهبانية في وجوههم وهم من أهل التسليم والقياد، ولكنهم لم يبلغوا تلك المرتبة. على كل حال، قال الرجل هذا اللي دخل على الإمام عليه السلام: فأنا من محبيكم في السر والعلانية، وهذا كثيرا ما يدعيه الناس، أنا من النمط الأعلى، أنا أحبكم في السر والعلانية. الإمام عليه السلام يريد أنه يقول له: تعال لنعرف ماذا يعني، كيف نعرف أنك من أهل النمط الأعلى أو النمط الأوسط؟ قال الرجل: فأنا من محبيكم في السر والعلانية. قال الإمام عليه الصلاة والسلام: إن لمحبينا في السر والعلانية علامات. المسألة ليست مجرد ادعاء، أنا أحبهم وأقوم الليل وأتبتل وبي شيء من الرهبانية وأصوم النهار، إذن أنا أحبهم في السر والعلانية. يقول الإمام: لا، المسألة ليست بهذه البساطة، حبهم عليه السلام يعني لا كم هو مرتبة عالية أن تبلغها لكي يصدق في حقك أن تقول أن يقال أنت تحبهم في السر والعلانية. فيقول له الإمام عليه السلام: إن لمحبينا في السر والعلانية علامات يعرفون بها. قال الرجل: وما تلك العلامات؟ هنا محل الشاهد، هنا مربض الفرس، هنا بيت القصيد. قال له الإمام عليه السلام: تلك خلال أولها أنهم عرفوا التوحيد. لاحظوا، ليست أنه صلى ويصوم، النمرقة الوسطى يصومون ويصلون ويترهبون ويقومون الليل. قد يكون أنا أو أمثالي لا نبلغ هذه الصفة. أولئك الذين بلغوا هذه الصفة لم يبلغوا بعد مرتبة النمط الأول. النمط الأول ضابطه أنهم عرفوا التوحيد، بس عرفوا التوحيد، لا يحتاج يصلي، لا يحتاج، مو أنه ما يصلي، لاحظوا، المرتبة العليا أن تعرف التوحيد، أن تتعامل بحقيقة التوحيد. لاحظوا المعايير التي يأتي بها الإمام عليه الصلاة والسلام لتقييم الشيعة. إذن هناك شيعة سفل كما يعبر الإمام، أسافل، وهم الذين يظهرون المحبة ولكنهم في سلوكهم يتبعون أعداء أهل البيت. هؤلاء إذا حققت الحقائق يميلون كما فعل في زمن الإمام الحسين عليه السلام، عندما جاءت حالة الاختبار مالوا إلى السن والأمن ويريدون الحياة في الدنيا فيذهبون إلى محاربة أهل البيت. هؤلاء سفل. وسط أغلب الناس الذين يحبون أهل البيت ويتعبدون ويخلصون ولكنهم لا يصلوا إلى حقيقة التوحيد، أن تعبد الله، أن تصلي، أن تصوم، أن تقوم الليل، أن تترهب. بعد الرواية تقول: يصومون النهار يقومون الليل، ترى في وجوههم أثر الرهبانية، يسلمون ينقادون، ولكنهم ليسوا إلا مرتبة وسطى بعد لم يبلغوا. كيف نبلغ مرتبة العليا؟ كيف نصل إلى تلك المقامات؟ قال عليه السلام أول علاماتها، أولها أنهم عرفوا التوحيد حق معرفته وأحكموا علم التوحيد، هذا أهم. ثم يقول هنا دخل سدير قال يا ابن رسول الله ما سمعتك تصف الإيمان. طبعا الإمام عليه السلام بعد أن قال عرفوا التوحيد حق معرفته وأحكموا علم التوحيد قال والإيمان بعد ذلك بما هو وما صفته، ثم علموا حدود الإمام وحقائقه وشروطه وتأويله. قال السدير يا ابن رسول الله ما سمعتك تصف الإيمان بهذه الصفة، يعني ماذا يعني حدود الإيمان وحقائق الإيمان وشروط الإيمان وتأويل الإيمان؟ كنا نعلم أن نقول لا إله إلا الله تملحون أقول لا إله إلا الله، انتهى بعد أكثر من هذه التفاصيل ماذا تعني؟ قال عليه السلام بعد أن قال له السدير يا ابن رسول الله ما سمعتك تصف الإيمان بهذه الصفة، قال السدير قال الإمام نعم يا سدير، ليس للسائل أن يسأل عن الإيمان بما هو حتى يعلم الإيمان بمن، أنت بمن تؤمن قبل أن أصف لك ماذا يعني الإيمان، كيف أحواله، حقيقة التوحيد، حقيقة الاطمئنان بالله، حقيقة الركون إلى الله. يجب أن قبل أن نتعامل مع نوصف لك ماذا يعني الإيمان، يجب أن تعرف الإيمان بمن، أنت بماذا تؤمن، ماذا في أعماق قلبك. ولعله سمعنا هذه الرواية أو مقولة كما كان أنه هذا الإيمان الذي بأيدينا الذي نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا إن شاء الله يشفع لنا ويعيننا في الحشر وفي القبر وفي الآخرة. ولكن حقيقة التوحيد التي تجعل الإنسان من النمط الأعلى، هذا أمر عميق، أمر يحتاج إلى أن نتعامل مع المؤمن به وهو الله عز وجل. هنا قلب الرواية، ماذا تقول الرواية؟ تقول الرواية أنه سأل سدير أنه ما الإمام، ما حقيقته، ماذا تقصد؟ فقال الإمام عليه السلام قال سدير يا ابن رسول الله إن رأيت أن تفسر ما قلت فهمني ماذا تريد أن تقول. قال صادق عليه السلام من زعم أنه يعرف الله بتوهم القلوب فهو مشرك، ومن زعم أنه يعرف الله بالأسم دون المعنى فقد أقر بالطعن، ومن زعم أنه يعبد الاسم والمعنى فقد جعل مع الله شريكا، ومن زعم أنه يعبد المعنى بالصفة لا بالإدراك فقد أحال على غائب. واضح أخواتي أن هذه العبائر لا تخلو من خفاء وأبهام. لاحظوا الإمام بعد أن رفض هذه الأشكال من الإيمان الظاهري، الإيمان القشري، بل الإيمان الذي يشوبه شك وشرك وإحالة على ظاهر، هذا الإيمان الذي لا يتجاوز حالة التصورات. التصورات يعني الإنسان يقعد يتصور أن هذه الكرة الأرضية هناك رب موجود، أنا آمنت بذلك الرب الموجود. هذا التصور يحصل في ذهن المؤمن والكافر، حتى الكافر لو كان هنا أحد موجود كافر شاك مرتاب مشرك وأنا أتكلم، يحصل في ذهن هذا التصور. هذا التصور سهل للمؤمنة، لا يحدث إيمانا، لا يحدث انفعالا داخليا، لا يحدث تفاعلا روحيا، لا يحدث تذوقا، لا يحدث كما يعبر الإمام أن يشرب من حلاوة الإيمان ومحبة أهل البيت عليهم السلام. هذا التصورات في توارثها الناس أبا عن جد، كما يتوارث اليهود يهوديتهم، كما يتوارث الكفار كفرهم، كما يتوارث السيخ وعبدة القرود وعبدة الفأران، كلها متوارثات لا قيمة لها ولا ميزان لها في معيار التكامل البشري. وهذا جرس انذار يجب أن نكسر ما نعيشه من ألفة لواقعنا، ليقف أحدنا مع نفسه صادقا يستثير في أعماقه حقيقة أنا أؤمن بالله، أؤمن بالله، أنا أتعامل مع الله عز وجل، أنا أعيش وحدانية الله عز وجل. نعم جاد بالعطية من استيقن الخلق، هل نؤمن بخلق وحساب وجنة ونار؟ لو كنا كذلك كيف يجب أن تكون سلوكنا؟ كيف يجب أن يكون وضعنا الحياتي؟ كيف يجب أن نتحرك؟ لو كنا نؤمن بالله حقيقة الإيمان لكانت حياتنا تختلف، لكانت مشاعرنا تختلف، لكانت صلاتنا تختلف، لكانت طبيعة. لكن الإمام عليه السلام يرفض كل هذه الألوان، كل هذه الأشكال من التصورات وخطور القلب. يقول من زعم أنه يعرف الله بتوهم القلوب، هذا نوع من الشر، مجرد صورة في ذهنه، مجرد خيالات. كما نتخيل مثلا بحر من زهباب أو جبل من ذهب، تخيلنا ذلك صحيح، لكن هل استغنينا؟ هل وجدت الحين عندما تتصور هذا الجبل من الذهب؟ مجرد تصور، ولكن هذا لا يحدث إيمانا، لا يحدث اطمئنانا. كثير من الناس يعبدون الله عليه، يعبدون الله سبحانه وتعالى بنحو التوهم القلوب، أو من زعم أنه يعرف الله بالاسم، يعبد اسمه، يخلق في ذهن التصور ويتوجه لهذا الاسم دون المعنى، فقد أقر بالطعن. ثم قال عليه الصلاة والسلام يتجاوز بعض عبائره، ومن زعم أنه يعبد المعنى بالصفة لا بالإدراك فقد أحال على غائب. هذه أريد أن أقف عندها. لاحظوا كثير من الناس يؤمنون بالله ويؤمنون، ولكن لا يتعاملون مع الله مباشرة، يتعاملون مع هذه المفاهيم وهذه المعاني، ويفترض أن هذه تشير إلى الله عز وجل. هذا إحالة على غائب، عبارة إحالة على غائب، هذه عبارة أو إحالة على بريء يقولون. يعني أنا أتدين منك مثلا مبلغا ماليا لمدة أسبوع، تأتيني بعد الأسبوع تقول لي أين المال الذي استدنته مني؟ أقول لك اذهب وخذه من زيد، إما أنه ليس بموجود أو أنه بريء، يعني بريء، يعني أنا لا ليس لي شيء في ذمة زيد لكي أحيلك عليه. هذا إحالة على بريء، إحالة على غائب، لا يصح. نحن عندما نعبد الله عز وجل هل نتعامل مع الله؟ عندما نقف في الصلاة، الصلاة صلة، نحن نتصل بماذا؟ نحن نتصل بواهمة نحن نخلقها، تصور نحن نحدثه. الآن لن أطيل عليكم هذه الجهة، لأنه الإمام عليه الصلاة والسلام يرفض هذه الأشكال من العبودية. هو هذا السائل يعني كأنما شعر أن الإمام عليه السلام أغلق أمامه باب العلاقة مع الله عز وجل، كيف نصنع؟ كيف نفعل؟ ما هو حقيقة التوحيد؟ لاحظ الإمام عليه السلام بعد أن رفض هذه الألوان، من زعم أنه يعبد الاسم والمعنى فقد جعل مع الله شريكا، ومن زعم أنه يعبد المعنى بالصفة لا بالإدراك فقد أحال على غائب، ومن زعم أنه يعبد الصفة والموصوف فقد أبطل التوحيد، ومن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة. هذه معاني فلسفية دقيقة، ليس من الضروري أن ندرك ماذا يقصد الإمام بالتفصيل. ثم قال ثم من عبد أنه زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد صغر بالكبير، وما قدر الله حق قدره، يعني ما عرف الله، ما عرفوا قدر الله عز وجل. فقيل يا ابن رسول الله فكيف سبيل التوحيد؟ أنت تقول أن النمط الأعلى قبل أن ننظر إلى صلاتهم وزوجهم وعلم، النمط الأوسط يصلون، النمط الأوسط يصومون، النمط الأوسط يترهبون، النمط الأوسط يسلمون وينقادون، ولكنهم لا يعرفون حقيقة التوحيد. وأنت الآن رفضت كل هذه المزاعم وأنها ليست توحيدا، إذا ما هو التوحيد؟ هنا محل الشاهد، ماذا يعني أن توحد الله؟ كيف السبيل إلى توحيد الله عز وجل؟ فكيف سبيل التوحيد؟ قال عليه السلام باب البحث ممكن، فطلب المخرج موجود، الطريق إلى الله متاح، اللهم أني أجد سبل المطالب إليك مشرعة، اللهم لا يمكن تجعل بينك وبين عبادك حجابا إلا أن تحجبهم الأعمال دونه. من نعم الله علينا أنه الله جل وعلا، لاحظوا الهواتي، لاحظوا الله خلق مخلوقات كثيرة، خلق هذا الكون وهذه الجبال وكل أمر قادة كلها مزودة ببرمجة تسعى إلى الله وإلى التكامل كلها. هذه الجمادات خلق حيوانات خلق نباتات وأيضا مزودة، ولكن لم يخلق مخلوقا مزود بأن يعرف الله. هذه خصوصية آدم. آدم يعني الإنسان، آدم يعني نموذج صفوة الله، صفوة الله يعني الزبدة من الإنسان، يعني الذي يمثل الإنسانية في أتم من شوالها. زرع فيه معرفة الله، زرع فيه. لو ترك الإنسان وطبعا اهتدى إلى الله، المسألة ليست صعبة، ولكن الأعمال حالت، الحياة الدنيا حالت، الملذات حالت. لاحظ الإمام عليه الصلاة والسلام يقول طلب المخرج موجود، بل قال قبل ذلك باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود. إن معرفة عين الشاهد قبل صفته، ومعرفة صفة الغائب قبل عينه. ماذا يعني؟ كل ما نحن فقط هذا المعنى افهموه ودعوا كل ما قبله وما بعده. هذا هو زبدة الكلام كله. هذا هنا ملخص الفكرة. أنا الآن أنا ماذا أعرف؟ ما الذي أفهم؟ أنا أرى الأمور وأشاهد، أشوف الشمس والقمر، أرى النور. أنا في داخلي، طبعاً هذه المسألة أخواتي المؤمنات من أسهل الأمور وأبسطها وأوائل التفاعل، أول ما أنولد أصلاً أنا أعيش هذه الحالة. ولكن المشكلة أنها لأنها من الوضوح أصبحت من الخطأ، وهو أنا قبل أن أعرف كل شيء، معرفة من وين؟ يقولون معرفة حسية، معرفة عقلية، درسين شوي مقدمات فلسفة. هناك اختلاف، يعني هل سبيل المعرفة العقل أو الحس؟ ما علاقة الحس بالعقل؟ استقراء، قياس، كل هذه الأشكال من المعرفة لا توصلني إلى جواهر الأشياء، تعطيني الظواهر. أنا ماذا أعرف؟ أنا أعرف ماذا يجري في داخلي. يعني أنا عندما أنظر إلى هذا العمود ليس لي سبيل أن أأخذ هذا العمود في أعماقي. أنا يأتيني من هذا العمود لونه وهيئته والظروف المحيطة به، فيأتيني بعض الأحيان واحد يحصل عنده تصورات خاطئة، كما يقولون الآن في المعارف الحسية يبحثون هذه المعاني، أنه الحس قد يعطيك إشارات خاطئة، ترى شيئا أصغر وهو أحمر، ترى شيئا قريب وهو بعيد، ترى شيئا كبير وهو صغير. هذا عادة يذكرونه في العلوم، تأخذ مثلا قلم تدخله في الكأس الماء فتجده كأنه منكسر، وهو ليس خداع بصرية تسمى، صح؟ هذا نوع من الإرباك المعرفي. العقل بعض الأحيان يوقعنا في محدودية أو إرباك معرفي. الذي أعرفه قطعا مباشرة هو أنني أعرف نفسي، أعرف نفسي وأحوال نفسي، أنا موجود لا أشك في ذلك، أشك في العمود، أشك في لونه، عندي أحاسيس وأنا أتعامل مع العمود حسا، ولكن كما قد يكون كما أخطأت في ذلك الحس أخطأ في هذا الحس، فيوجد احتمال الخطأ. ولكن أن أحتمل بأنني لست موجودا لا يوجد، إلا أن أصاب بعاهة فكرية، عاهة روحية. أنا أدرك وجودي، أنا أحيط علما بذاتي وبذاتياتي. قبل أن أعرف ذاتي وذاتياتي أنا أعرف ربي. الله جعلني هكذا، الله خلقني هكذا. معرفة الشاهد كما يقول الإمام عليه السلام، نعم، إن معرفة عين الشاهد وجود الله في أعماقي، وجود الله في ذاتي. ماذا تعرف الله في ذاتك، في أعماقك، في وجدانك، في مشاهدتك؟ فأنت لم تعرف الله حقيقة المعرفة. إن معرفة عين الشاهد قبل صدقه. أول شنو يعني أول؟ صدع على عندما تقف بين يدي الله في صلاة، عندما تتوجه بقلبك وفؤادك ومشاعرك وفكرك، تقطع كل علاقاتك مع كل غير الله عز وجل، وتقبل على الله عز وجل، وتتوجه إلى الله بإخلاص وبتجرد وبتفرغ، هناك كان ثابت لحظات يعيشها الرسول صلى الله عليه وآله البيت ساعات وأيام نحن نتذوقها آناء الله جل وعلا لا يحرمنا وإياكم لذة مناجاته. عندما تجد لذة المناجاة أنت تشاهد الله، تشاهد نور ساطع عنيف قوي لا تستطيع أن تصفه، لا تستطيع أن تحيط به علما، وإنما تجد نفسك أمام دف هائل من العواطف والمحبة والمشاعر والأحاسيس والرجاء والأمل والخوف مخلوطة كلها. هو هذا معرفة، هو هذا التعامل مع الله، هذه الأحاسيس. لو نرجع إلى العقل نقول له صف لنا ماذا تشاهد، يقول ما أستطيع أن أقول لكم. ولذلك العرفاء يقولون نحن كيف نصف. ولذلك ذكرت لكم أن الإمام عندما وصف أهل النمط الأعلى قل شربوا سعدوا ذاقوا، أما ماذا ذاقوا ماذا شربوا ما نستطيع أن نصف. هذه أمور تتدوى، ليست أمور توصف. عين معرفة عين الشاهد، تعاملنا مع الشاهد، تعاملنا مع الله، اتصلنا بالله. كل صلاة فيها إغفال عن هذه الحقيقة هي عبادة عن شرك وإحالة على غائب. هذه العبادات التي أشار إليها الإمام، هذا ذات التوحيد الذي هو بتوهم القلوب واستحضار العقول. قد يكون إنسان فارغ البال ولكن يتأمل بعقله، هذه العمليات العقلية والنشاطات الذهنية ليست هي حقيقة التوحيد. حقيقة التوحيد هو هذا الشحن العاطفي، هذا الانفعال الروحي، هذا التواصل الحقيقي مع الله عز وجل. لاحظوا عبارة واضحة جلية، تعبير لا يعبر عنها، لا يهتدي إلى معنى هذا المعنى إلا هم عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام إن معرفة عين الشاهد قبل صفته، أما الغائب ومعرفة صفة الغائب قبل عينه. أنا أعرف هذا الموجود في الخارج لأنه غائب عني، أصفه لأنه ليس بذاتي. ماذا يعني ليس بذاتي؟ هذا متفق عليه عند علماء المعرفة، أنني لا أعرف من الأشياء إلا الماهيات الخارج الصفات، ولا أعرف جواهر الأشياء. لا تستطيع الروح أن تعرف إلا ما تحيط به. ماذا يعني ما لا تستطيع أن تعرف إلا ما تحيط به؟ أنت عندما تشعر بألم تعرف أنت بماذا تشعر، لكن لو وصف لك شخص يقول لك أنا أشعر بألم، أنا أتألم، أنا ما تستطيع أن تفهم حقيقة ما في وجدان ذلك الشخص الآخر. كل ما هو خارج عن وجداناتنا لا نستطيع أن نعرف حقيقتها، نعرف نستطيع ظواهرها وصفاتها لأنها أشياء غائبة عن ذواتنا. الله جل وعلا ليس الغائب عن ذاتنا، الله جل وعلا هو أصل ذاتنا، ذاتنا ليست إلا معلولة مخلوقة، هي نفحة إلهية، هي صنعة إلهية. ولذلك إذا رجع الإنسان إلى ذاته وتوجه إلى الله عز وجل واستثار في أعماقه، أخلص لله 40 صباحا، الرسول صلى الله عليه وآله أخلص لله 40 سنة أدبا وأخلاقا وسلوكا وتوجها وتفاعلا، حتى جاءت النبوة 40 سنة وهو يذهب إلى الله ويتوجه إلى الله ويقلب أطراف وجهه في السماء باحثا متلهفا، إلى أن وهو إنسان يشعر بوجودات هذه المشاعر والأحاسيس ولكنه يترقى في هذه العوالم حتى أصبح لا يرى إلا الله ولا يدرك إلا الله ولا يتعامل إلا مع الله عز وجل. هنا أدرك حقيقة الشاهد وعين الشاهد. هنا عرف الله، عندما يعرف الله يعرف كل شيء، حتى هذه الوجودات الخارجية تصبح روحها مهيمنة ويحيط علما حتى بالحقائق الخارجية. فلاحظوا الإمام عليه السلام وفي عبارات في غاية الصعوبة وفي غاية، ولكن هذا ملاكها. أنت إذا أخلصت، أنت إذا أخلصت، نحن إذا أخلصنا الصلاة والعبادة والتعامل، ليس فقط الصلاة والعبادة، التعامل، يعني أخلصت وأخلصت حقوق الآخرين لله فلله، كان الله أمامك وفي عينك و غرضك في إعطاء الذي حقا حقه وفي تجاوز الحرام وفي مجلسك وقيامك وفعلك تشاهد الله مباشرة وتتعامل مع الله عز وجل، حين ذلك سوف تفتح أمامك أبواب المعرفة، وهنا سوف تكون ممن تعرف التأويل وفصل الخطاب وهذه وتذوق وتشرب من ذلك المعين الطيب. أما ما دام تصلي وتصوم نأمل ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن خاتمة. ولكن هذا ليس من معرفة التوحيد في شيء، ليس من معرفة الله في شيء. يقول عليه السلام: تعرف الله إن معرفة عين الشاهد قبل صفته خلاف معرفة صفة الغائب، فإنه تعرف صفاته قبل عينه. ثم وصف الإمام عليه السلام مفصل هذا المعنى بأن تعرف الله، على أن ذكر عبائر لا تخلو من صعوبة، تعرفه وتعلم علمه وتعرف نفسك به ولا تعرف نفسك بنفسك. اللهم أني في دعاء الصباح. نعم. على كل حال هذه النتيجة عن المعرفة والإدراك وحقيقة التوحيد تنطلق من ذات الإنسان، من أعماق الإنسان، من خلال أحاسيس ومشاعر، ومن خلال تفاعل داخلي، ومن خلال الخوف والرجاء والبكاء والإقبال على الله عز وجل. هذا هو التفاعل مع الله عز وجل. أما غيره من ألوان العبادة فكما وصف الإمام عليه الصلاة والسلام هي ألوان من الشر والإحالة على غائب وما شابه ذلك. أعتذر للإطالة ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا يتركنا لأنفسنا طرفة عيننا أبدا، ويبقي قلوبنا ويرزقنا وإياكم إن شاء الله ذوق وطعم توحيده الذي هو أجمل ما في هذا الكون وأسمى ما في هذا الوجود وأرقى ما يكون أن يبلغ الإنسان من مراتب الكمال في الحياة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.